صلي يا واجب الصفا على النبي معتني الوفا فمحى الله وعفا ذنب من كان اسرفا صلي صلي يا واجب الصفا على النبي معتني الوفا نار الله مجملا حوي الفضل والعلا والمقام المشرف صلي صلي يا واهب الصفا على النبي معدن الوفا فمحى الله وعفا أنت در الوجه.